فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيس الكوسة دوادة برنامج كده عوري سيد دعاد إسلامي جهال فرقان. قدر بدي سنة وحى كم دعه. جرب كور بهنا ده حركة الشباب المجاهدين على كتائب لي رضا وصوص عري. فيلم كوسة وسن سكدة حولها نال. إذا ما الشيء ولقوه الري دولات يا قريولي. ششي هنا كتر سنة حركة الشباب المجاهدين وأسكري كتر سنة دولات فدار الكدي لي دجان كبري ريا قبل كشباب الله هوسى. إيو قرح كده عي. دق ما دعه الواقع قبل كجدا وقصار جستي. ودي أرجرب رجسيال برنامج كده عوري سيد فافاس. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو. شجعنا كتر سن عندما ده حركة الشباب المجاهدين أيها قلبت التوجش وحي كود لأن أسكري كتر سن دولة فدرالك أسكري جاية وح وكسرنا دجان كبير ر وحنو كم ده عندما حلك أسيو كسرنا عندما ده حركة الشباب المجاهدين أيها مال حلك أسكري وجوعي دولة كده سو استعجي قارهنا كوش شجعنا ده أيها قلبت سو قاري وعنا لشجعي إن ديرد أي سارتين أسكري جا حلك أسيو كتوكتن أو كغرب حي. عندما ده حركة الشباب المجاهدين وحى كجرا كوش الشهناء أو لغو تلاقي إن أي أقع ثمان الشيشيها أي أسكرت الدولة الفدرالية دبديدنا أي حلحلو توكتان سيدا دور مرأة هربا دعدي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو. إذا ما ده الشيء يا قلبته وحلقوه يا ري دجان كم شلايو أكويا له ضلعت كا دج ما ده قريولي يا قبل كشاب الله هوسى. إذا ما كتر سن حركة الشباب المجاهدين أي جهوين كل دوان وحي كصورن شايها وحال شاق دريان كوبكو إن حلقة أو إسخب صدي إن مداها يا دقال كسعدي قابتا وحي قسارة إيا كده شاينا فافاين ديريا كما ينان هلين قرح قسارة سببي إيا كدعي دقمدا علواق إيا قبل كجدو قرح إيا وحو كدعي قوبي كو قيليين إذا ما كتر سن دولد فدرالك لابا كتر سن أسكرتا أي اللحاق جيين قرحاسي أي سحنو قدا وعمان. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو. قرب كور بهنا ده حركة الشباب المجاهدين على كتائب أي عاوز وصاري جزك كواد فيلم كوسابسا سكذا حولها النال وحكسه مغني ضد كل دون أو مدوري بجيل السيء كواس أو سقط له رجها الله يا سيد يقف رح سينهين حولها لوج عن جريء أنا دي سوق بيه إمنك ما قلك فيلم كورد ماسترن سيد معلومات كيسة وجب وقتان. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. زكاة واتير كمدا تيرك إسلامك يومد كمدا أطب حديث سعادك وحو الله كل ماني سلادة وحونا أشرعيه إني نظيف سوهن تذا يقفك إسكالك naftana ka fogeyso bakhilnimada iyada ayaa lagu helaa khayrka iyo barakada iyada ayaana lagu daboolaa culaysyada iyo duruufaha jira cibaadadan weyn waxay muujinaysaa quruxda diinta iyo akhlaaqdeeda sareysa oo ay ka mid tahay walaaltinimada isjacaylka wax isuhurida deeqsinimada iyo isgarab qabashada bulsho ee ay diintan leedahay intaas oo idilna waxay ku timid iyadoo la raacayo waddada allah ee toosan laguna dhaqmayo shareecadiisa saafiga waxay mahad u sugnaatay allah nagu hanuuniyey waddadan oo ah mid aynan ku hanuuni lahayn la'aantiisa zakadu waa waajib ka mid ah waajibaadka ciiniga iyo takaaliifta sharciga ee uu allah ku waajibiyey muslimiinta waxaa la farad yeelay sanadkii labaad ee hijriga si muslimiinta dhexdooda looga abuuro isu naxariisasho iyo isdhexgal zakadu waa qoondo go'an oo dhaqaalaha ka mid ah taas oo laga qaadayo hanti cayiman laguna celinayo dad gaar ah iyadoo shuruud khaas ah loo fiirinayo kitaabka iyo sunnahana waxaa ku soo arooray nusuus fara badan oo tilmaamaysa waajibnimadeeda allah wuxuu yidhi وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون رسولك الله صلى الله عليه وسلم وحو معاد كير مركو ادرايا يمن وحاد اتقي دونتا داد أهل كتابها مركاد اتقتو وحاد اغيارتا إن أي توحيدك قران haddii ay arrinkaas ka qaataan waxaad u sheegtaa inuu allah ku waajibiyey shan salaadood maalin iyo habeen kasta haddii ay arrinkaasi ka aqbalaan waxaad u sheegtaa inuu allah ku waajibiyey sadaqo laga qaadayo kuwooda hantida leh laguna celinayo fuqaradooda ama saboolkooda haddii ay intaasi ka ogolaadaan waxaa kaaga digayaa inaad ka qaado xulka xoolahooda iska ilaali habaarka qofka dulman sababtoo ah isaga iyo allah wax astura ama xijaaba u dhexeeya ma lahan shuruudda laga doonayo qofka ay ku waajibayso zakada waa shan shardi oo kale ah islaamnimo xurriyad lahansho dhammaystiran inuu gaaro nisaabka iyo inuu sanadka soo wareego rasuulka allah sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi maal zako kuma waajibto ilaa uu sanadka soo wareego iyadoo ay zakadu tahay cibaado lagu carbinayo nafta laguna hufayo quluubta haddana sidoo kale waa nidaam dhaqaale oo isku dheelitiran shareecaduna si buuxda ayay u qexday axkaamteeda meelaha laga keenayo iyo goobaha lagu bixinayo اللهنا وحبك كما تجين كتابك سعزيزك في ظل الوئام لنحيا جميعا في ظل الوئام الله أكبر الله الله أكبر marka laga hadlayo meelaha lagu bixinayo zakada waxaa waajib ah in la siiyo 8 qaybood ee lagu xusay suurada tooba allah wuxuu yiri إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل سبيل فريضة من الله والله عليم حكيم الإمام شهاب الدين الشافعي وحيري وحواجبه إن زكذا لسيو 8 قيبوت قيبت كواد وفقرضة فقير كوا قفك أنا وحبهيسا قيبت لباد ومساكينتا miskiinku waa qofka wax heli kara balse waxa uu helayo aysan ku filnayn. Qaybta saddexaad waa dadka ka shaqeeya zakada, waa dadka uu amiirka muslimiinta u xilsaaray hawshan. Waxaa ka mid ah midka soo ururinaya, midka diiwaangelinaya, iyo midka qaybinaya. Qaybta afraad waa dadka lasoo dumayo, kuwani waa dad wanaagsan oo rajo laga qabo inay diintooda hagaagsadaan. Qaybta shanaad waa addoommada doonaya inay xuruubaan ee lagu shardiyay lacag ay isku furtaan. Qaybta lixaad waa dadka deemaysan. Qaybta toddobaad waa dadka ku dagaalamaya jidka Allah, kuwaas oo aan diiwaanka waxba ku lahayn. Waxaa zakada laga siinayaa waxa ku filan duulaankooda ee hub, fardo, labis iyo cunto ah. Qaybta sideedaad waa dadka socotada ah, waa qofka safarka ah ee nasoo mara isagoo aanan ku jirin safar macsiyo ah. Waxaa la siinayaa inta ku filan ee jidmar iyo gaari raac ah, xitaa haddii uu dalkiisa ku haysto dhaqaale. أوصانا النبي وخير الصحة أن نرقى جميعا أعالي السحاب. أوصانا النبي وخير الصحاب أن نرقى جميعا أعالي السحاب. مركا لغا هدليو إله لغا سؤرورين يزكذا وحيدين تواجب سيئن لغا قادو شن قيبود أو كلاه حولها النول لعقها دلقة ميرها إيو قناعسيقا. Waxaan Allah idinkii muuqaalkan ku soo gudbin doonaa dhinac ka mid ah qaybinta zakada xoolaha nool ee sanadkan laga sameeyay wilaayadka Islaamiga. Marka la eego nisaabka geela, waxaa ugu hooseeya shan neef sida ku cad hadalka Rasuulka sallallahu alayhi wasallam ee ah sadaqo kuma waajibayso wax ka yar shan neef oo geela. Xadiidkuna waa mutafiq. Nisaabka geela waxaa iyadoo kala dhigdhigan uu ku soo aroray kitaabka Saxiixul Bukhari, gaar ahaan xadiidka Anas bin Malik radiyallahu anhu ee ah in Abu Bakr Siddiq uu warqad u qoray Anas ibn Malik markuu u dirayay Baxreen, wuxuuna yiri sida tan: بسم الله الرحمن الرحيم تاني وا واجبك زكاده اي رسولك الله او كو واجبي مسلمينتا الله انا اوفري رسولكيسا قفكي وجيغي ذا دبتا اه لغو ويديو ها اسكا بخييو قفكي وحكا بدن لو ويديانا يوسن سين افر لباتن نيف او جيل ها يو وخي كير وها كو واجبي اري شنتي نيف اي جيل هبا وها كو واجبي نيف اري اه. Marka uu gaaro shan iyo labaatan ilaa iyo soddon iyo shan neef, waxaa ka waajibaya nirig laba jirah. Haddii uusan lahayn, wuxuu bixinayaa qurbac saddex jirah. Haddii uu gaaro soddon iyo lix ilaa afartan iyo shan neef, waxaa ka waajibaya in caanoolay oo dhadig ah oo loola jeedo neef saddex jirah. Haddii uu gaaro afartan iyo lix ilaa iyo lixdan neef, waxaa ka waajibaya dhadig uurqaad ah oo loola jeedo qaalin gaadhay inay rimay qaado. Haddii uu gaaro lixdan iyo kow ilaa toddobaatan iyo shan neef, waxaa ka waajibaya neef dhadig ah oo ilka dhacsaday. Haddii uu gaaro toddobaatan iyo lix ilaa iyo sagaashan neef, waxaa ka waajibaya laba ilmo caanoolay oo dhadig ah. Haddii uu gaaro sagaashan iyo kow ilaa boqol iyo labaatan neef, waxaa ka waajibaya laba qaalin oo uurqaad ah. Haddii ay ka bataan boqol iyo labaatan neef, waxaa afartankii neefba ka waajibaya in caanoolay, konton walbana waxaa ka waajibaya mid uurqaad ah. Maanta maxaan taaganahay farcad fiican oo maxay eeday xarigada Cali-Shabaab ay madax ka tahay oo maxay dadkii faqrada ah iyo dadkii masaakiinta ay nooleenayaan. الحمد لله رب العالمين اي اي محي هذه سي شرف لو عكو بحين هيان وحال سي شنجل ويكون مهسين انا غني كيب اي بركو اي بطون كما ساكن بحالها ايغا دغو marka sidaasan ku waxa nagaalada ana alha jibiyo gacanta muslimiinta kor alha ka dhigo maanta shan neef baalisay oo sika oo geel ما شاء الله والحمد لله dadka muslimiinta mujahidiinta ay siiyay ee waa mahasan yihiin ma insha Allah marka ko aan gaysaas way gaalada la hajibiyay ee wixii la socday حسن اسمع ايما ان شاء الله مهات الهي اسكلا كبعد حركة الشباب مجاهدين شنق نفقا لقيسيستي ميش لقيسيسين دنبد بقالا ان شاء الله ذكر حرتنا الهي هاي ديرتس شنق نفقا لقيسيسي ميش فضا انين ان او ذكر كديو سيفايلا نتقارب ان شاء الله تعالى ومن قلبي التصافي نمضينا نبالي faadama shukr allah ilaah ku maatsan anaga waligaa geel aan qaadan maanta gacanta ku haya masaakin allah mahadas allah iskale muslimiinta meel walba joogta gacanteeda kor allah ka dhig assalaamu alaykum wa rahmatullah halkaan waxa lagu bixinaya xoolahiisa kaawaadka oo la siinaya masaakiinta joogto degmada Buale oo si sharaf loo aad u qiimo badan loogu qaybiyay jazaakumullaahu khayran baan leenahay waxa weeye wanaagii khayrki baa sii siyaadaya dadka xoolaha la siinaya masaakiinta ah qaabka loo siin jiray xoolii way ka sii badan yihiin waxaan gaarnay in la siiyo halkii ruux صدر نافو عريئة أما شر نافو قال إطراء الحب فينا يعيد لنا اللحونا بسم الله أنا أقول لي راه مقعي حسن أبكو أبيكر برق وحاجوغا ميل لي راه أرباي وعيد ورالها برق وتقوري جيان شر نافو قيل فرحد أمويني ربا برق تاقن هاي أدوك فر مدعين ما في أنوكوب bishaan bishaad ina sikira chat inda fulisi oo sikira ay ka dhiibi arhaal ku eh farxad weyn ba taagan bari ardaga lamca a taaganahay roobku wixii umad wixii khalq oo bari isku yimid ni walba farxu taagan yahay maanta waxaan la siiyay jirid hosteed arbaaj shan halaad oo geel leh oo sikira yaalisi ilaahay baa ku mahadsan bacd allah walaayada islaamka oosfiis gelas ku bixisay sidaas sharafta badan ku bixisay waa umahadcelinayaa haddii ilaahay yiraahdano sanadka dambana inaan bixiyo zakada ayaan ballan qaadayaa ilaahay subxaanah watacaalana waxaan ka baryahay inuu gaalada halaago oo gaalada halaago oo gaalada halaago islaamkana ku leeyahay waxaa ilaahay ku mahadinayaa in maartii imrigan alla na soo gaarsiiyay iyadoo maartii wax walba jiraan nafacan iyo hoolahan wiligeed waa jirjireen maarka jirin waxaan ku mahadelinaynaa ilaa oo ku mahadsan allahay oo na soo gaarsiiyey in katubka ilaahay laysku maamulo allihii na soo gaarsiiyey aan ku mahadsan waxaa haddeer maartii walaayada islaamiga maamulka aan ka helnay geer neef geeraa la siiyey allah na siiyey igaana ku fali lahaa ajar iyo sanaad allah ka siiyey ninkii ilaahayna sadaqa khayr qabta allah ku dhigay cimrigayba lixdan baan jiraayo ma arag meel sake lagu qaybinahayo cimrigayba ma arag waxa weeye alxamdulilahi rabbil caalamiin waxaa lagu gaaray waa kitaabka ilaahay baa lagu gaaray jihaadkaa lagu gaaray dhiigga gaalada laga daadinayaa lagu gaaray baa lagu gaaray heerkaas kitaabka ilaahay xukunkiisa baa lagu gaaray shareecada islaamka lagu gaaray lixdan baan jiraayo indha ma saarin sake la qaybinahayo kitaab la ysku xukumahayo meel gaala joogta baan dhex joogi jiray ilaahay wuxuu idinka dhex keenay islaamka alxamdulilahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahadaale hal geelana waa qaatay ummaddana waa la siiyey ويعبقنا أريجا. علي محمد دقابو هنولا هاي لباتن إلا بسنا نولا هاي إلهي قال هاسي ورالها المسلمين بها مهؤلون مدع المجاهدين إلهي يقول هاسي قالت قال فعلك قول سي إلهي إذا قلت دين ودين تيت مسلم وأنفتي مسلمين ديقت الله كدقي ما نقار كيلة سده شرعي يا إسيان فضلك قفك هنتدي سكبح يزكى إسقو قنعصا وحاكسو أروري آيادو إيو حديث فربضان وحونا الله قفكاس أبلا قاضي بدل وناكسن إيو أجر إيه أنت لبلابة الله وحجري وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الإمام ابن القيم له أن حيستوحه كتاب كتزاد المعاد كيري قفك الزكاة بحيا كمزولا يوئنا يهنتدي سوء بركوذو زكاة ومدء إلى لسهنتدي سه أكر لسرد قالها كان دورت آفوينك وحين حوله سوء نقاني سادربي لفيس إيو واردية أذك أخوتنا لربي تبصرنا بدربي تخط الحق نهجا له نمضي بركبي عقدناها أخوة على نهج النبوة وعشناها جمالا بأخلاق المروة فبالله انتقينا وسرنا من ثنينا ومقصدنا بسم الله الرحمن الرحيم إلهي فهم هذا سكلي لما حدنا نسيي آرن كان إبرواق هذا نسيي أمن كان نسيي ما أنت وحن هل كان أتاقن هاي إن حوله سكوات كعيان نسيي حوالها سوى كمد سيدي قيل يا أرقى يا الله ضبو هذا وحل إسيي شن حالات وقيل أه قيل أصلا هذا وقالوا ريقي وقعنت أيام قاستا وحن أمهد علينا ولا يذا بقي بقول إلهي ما هذا سكري ما هذا إن حق إلهي بعد نقدر تيران هلو وحن أنت سيدر وحن إلهي كبرينا سنة كان كيس كلا إن إلهي نود نوقر سي أنا كان إبرواق ذا لأمر كان إلهي نوقر سين الله كبرينا سلام عليك تلسنا بود ولله احتسابا وبحر الحب مادا بنا شوقا فجادا وأحلام الأماني تشب بنا اتقادا هو اللي جسك الله وحنك إمادي أنا من العداد قري ليرة محمد حسين عثمان ليرة أنت ملحوظك وهلنين إلهو أظم هلا إلهو كركدك إلهو عداو ذوضع هوس ماري كعن طوض إلهو كركيان إلهي إذن كيس رسولك صلى الله عليه وسلم وحو يري مجرت الصبح وابريستو أدونك إلا وحاسودك اللبا ملك متكود وحو ليهي اللو قفكي وحبحصد بدل واناكسن كما نيسو متك كالان وحو ليهي اللو قفكي وحبحصن ويهانتذا كبابي الحمد لله رب العالمين أنا وان ألو ما ألقابه وان دق ماذا بورف الله يا دوغاي الحمد لله شنطة حرات أنا اللي سي الحمد لله إلهي سوق مهدي ولا عيدة سوق مهدي الحمد لله واكم مهدينا إلهي وين واحد كأيين كرهية الحركة المجاهدين إلهي كرهية الحمد لله قارض الحجيبي قارض الحجيبي بسم الله الرحمن الرحيم فهل يرهم إلهي ينوح الكاي ين إن إلهي نيسيري وليدك شاني أكبت دقمير بولو فلاي يشان نيف غالي أو وليدك بطيق أنت إله ساري ilaahay aan ka mahadiyaano weliya intii aan ka batiyeen ilaahay aan ka mahadiya gaalana ilaahay idoo kale ilaahay idi wabillahi tawfiq maadi axmed usmaan aadan deegaan ee burgod boolfalay shankiil ay yaal isi walaayad islaam ilaahay kor ha ka yeela waan faraasiis gaalada allah jibi تخط الحق نهجا له نمضي بركبي عقدناها أخوة على نهج النبوة وعشناها جمالا بأخلاق المروة وبالله التقينا وسرنا من ثنينا ومقصدنا رقابه بسم الله هرت محمد أفراه جسير الأره سجل ليل أراه فوق alhamdulillah alshukr la an obsig idkooy oo shan neef gal ila asay ya mahad ilahi in kanaga waleeyde islaankana waan kanaga alhamdulillah alshukr la mahad ilahi askulle alhamdulillah farhaday ida an faylata ha farhaday ida an faylata alhamdulillah maya may weligay shangay noo asdaf boojel idaali ah ha ma لسين محد بين درج هوغ لسين كغ شنلف جيل لسين يسين محد ناي بنا شوقا فجادا واحلام الاماني تشب بنا اتقادا magaalay alfanaahu may ka kooyay masaara mayl isyaay shangnees geele yabisiga dil oosi ilaah ka mahadsan bacda alxamdulilaahi muslimiinta ka mahadsan عقدناها أخوة على نهج النبوة وعشناها جمالا بأخلاق المروة كوران قال بغات شن روحه سلميت الله كوريال قال الله جيب سلميت الله كوريال قال الله جيب الإمام السعدي الله ونحرسته وحويره إن بدن وحا أو الله قرآن ككل مي صلاة يا زكاة محايا لي وحي صلاة كرنسانيسا إخلاص الله لو برحتره زكاة يا وحب حنتا وحي كرنسانيسا سما فالله سما يو أدوميسا سيداس أيين كن غطيها الكدقة اللي بانتا أي أدوم كي إنو عمل كيس الله برحتره أدوميسا إنو وحوطره هلك تلمانتا قفك هوغي أي تهيئن لغوايو لبدا الرموت أي واوين ee uu noqdo mid aan ikhlaas iyo ihsaan midna aan lahayn maanta waxaan si kaan u helay oo ilaahay uu ku mahadina walaayidan uu ku mahadina neef geel alhamdulillah tari ilaahay alhamd aqadnaaha ukhuwa ala nahj an-nubuwa wa ishnaaha jamalan bi akhlaq al-murwa أنت اللي حابب أن سطر دار منا وحويان حلك سينما إن عن موجنا ومسؤولية عن دارنا رسولك الحلي صلوات الله وسلام عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وإن عن دارين مسؤولية سكيلنا وقالنا علينا نجلح حساب تمني حلك عن هينا سيجارنا وحو حل إن وجسارين هاي تدك تعب تدرن أجانتا سبالك بكانك يكون الحاد كلام صفاء ويزدان بحسن إذا تم لقاء. تعارفنا صحابا تالفنا اقترابا تالسنا بود ولله احتسابا وبحر الحب مادى بنا شوقا. سلام كمان maanta muslimiinta deef geeraysay oo degmadii balac tahay gaalada alla jibsho muslimiintana kore lagu dhigo. Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri islaamku wuxuu ku taagan yahay shan tiir oo kala ah: in la qiro inuusan jirin Allah xaq lagu caabudo oo aan Allah ka ahayn, Muxammedna uu yahay rasuulkii Allah, salaadana la oogo, zakadana la bixiyo, xashkana la aado, ramadaankana la soomo, waxaa wariyay labada sheekh. anigoo ah muday maxamed aadan oo ku nool buq aqable walaayada islaamiga waxay isiisa hal geel ah way ku mahadsan tahay gaalada allaha jibiyo muslim kale allaha guuleey gacantooda tee koreysa allaha ka dhiga boqolkiiba boqol waan faraxsanahay ilaahay baa noo nimciyey sakaa hal geel baa lii siiyey alxamdulilah geel wax ka weyn oo la qaadan lahay male. islaamka allaha guuleeyey sakasika la yaablaha maanta loo bixiy ee gaaladan allaha jibiyo intaasan ku soo gaabana. waa anigoo la yidhaaha maxamed maxamed aadan ku nool degmada alcari maanta waxaan lii siiyey neef geelle ilaahay aa ku mahadsan ma aragtii maanta maan ka qurxan gurigayn ma arkinna ma soo marin zakada sidii loo bixiy ayaa aad u qurxan waa qurax badan tahay waxaa labeeyey marka ilaahay idinkiis gaalada allaha jibiyey muslimkana allaha guureeyey. sida ay nusuusta kitaabka iyo sunnadu u soo bandhigtay fadliga qofka hantidiisa ka bixiya xaqa zakada ayuu Allah sidoo kale si adag ugu goodiyay cadaab xanuun badanna ugu ballan qaaday qofka diida bixinta zakada ee bakiila waxa uu Allah ku manaystay. Rasuulka Allah sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi qofkii Allah hanti siiyo haddana ka bixin waaya zakadii ku waajibtay hantidiisa wuxuu Allah maalinta qiyaamo hantidiisa ka dhigayaa sidii abeese miciyo sunnah leh. Luquntiisa ayaynu isku duubaysaa, kadibna intay daamamka ka qaniinto ayay oranaysaa waxaan ahay xoolahaagii, waxaan ahay keedkaagii, waxaa wariyey Bukhaari. سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل barnaamijka dhuuxa wareysada oo qodobo kala duwan aan ku maqashan intaanu barnaamijkan la midib ugu kulmayno assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh fakhurun fakhurun bi islaami faminhu rtawaytu ana adh-dhaami hadani ilaahi bu'id al-'amaa lidiinin 'azhiimin huwa as-saami بدين عظيم